في قريتنا يقوم أهل الحاج إلى بيت الله بالتحضير لاستقباله بأن يرسموا الكعبة والمسجد النبوي على الجدار ويكتبوا عبارات الترحيب كما يلونون الحجارة باللون الأبيض، فهل ذلك جائز أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. أما وضع صورة الكعبة والمسجد فلو لا ترك ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى الغلو في هذه الأشياء، قد يؤدي إلى استقبال الكعبة ولو لا غير قبلة، لأنه وضع في غير قبلة، قد يؤدي إلى اعتقاد أنها سنة قربة، فالذي ينبغي ترك ذلك. أما تزيين البيت، تجميل البيت، هذا أمره واصل، كنس البيت، تجميل البيطان إذا كانت فيها وساخة، هذا فيه لا بأس به، لا بالتجمل. أما كون يرسم الكعبة أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي ينبغي ترك ذلك، ولا يجوز رسم الكعبة، لأن الناس قد يغلون فيها، قد يدعونها من دون الله، قد يستقبلونها بالصلاة وهي في جهة غير القبلة، فالحاصل هذا لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.